وأتى عند نزول السائحين تقدم لشركة البيرة خدمة لا تقدر بمال. اتق الله يا صاحب الفضيلة، ذلك الذي أفتى بتحليل البيرة والله يعلم أنها حرام، جاءنا ونحن وراء القضبان في السجن ليلقي علينا محاضرة توعية، ليوعينا، ليحببنا في الزعيم الراحل، ليحببنا في الزعيم الملهم. ووقف فضيلة الدكتور، وقف امامنا ونحن نلبس ثياب السجن، وقال لنا ان الامة طبقت الشريعة الاسلامية بنسبة 99%، ولم يبق الا جزء واحد في المئة هو حد الحرابة، وقد طبقته عليكم. اتدرون ما حد الحرابة؟ هو قول الله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. تبرع فضيلته فقال: ان هذه الآية نزلت في حقكم. عجب. نفحت فلم افلح وغشوا فافلحوا. عجب. غزلت لهم غزلا رفيعا فلم اجد لغزلي مساجا فكسرت مغزلي.